يقول: ما هو ضابط المحبة، محبة الإنسان غيره في الله؟ ضابط مثل ما قلنا أنك تحبه بالأجل الله، بالأجل طاعته لله، وتبغض الآخر من أجل معصية الله. ما بينك وبينه لا نسب ولا قرابة، ولا بينكم تجارة ولا مصالح، لكن سمعت أنه مطيعا لله ورسوله، محافظا على دينه، بار بوالديه، واصل إلى أرحامه، يفعل الخير، يسابق في فعل الخيرات، سمعت عنه هذه الصفات، فسكن قلبه، محبته سكنت في قلبك من أجل الله، من أجل ما سمعت عنه من الخير. والعكس بالعكس، سمعت أن فلان فاسق عاق قاطع مسرف على نفسه بالمعاصي، مبغض لأهل الدين الملتزمين لذلك، تبغضه لله ولو كان أقرب الناس لك. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء الذين يصح يحبون في الله، هم الدعوة كلام بس أنا أحبك في الله، هذا ما يكفي. يعني تكون صادق تحبه في الله لأنه تعلم أنه مستقيم من أهل الخير، مؤمن يدعو للخير وهكذا، وسواء بينكم تعرفه وما تعرف. الثاني تبغضه لله لو أنه أقرب الناس إليك. لماذا؟ لأنه عاصي لله، فاسق خبيث، تبغضه لله، تبغضه من أجل الله ولو كان أقرب الناس إليك. مثل ما قلنا لكم البارحة، وربما كلكم تعرفونه في التاريخ، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، الابن صالح وصحابي من أفضل الصحابة، والأب منافق رئيس المنافقين، فهو مستعد أنه يقتل أباه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله. لماذا؟ يعني يعرف أنه منافق ومؤذن للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، ولا يبالي. نعم. قل السؤال: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه وافترقا عليه؟ اجتمع على محبة الله وماتوا على ذلك، ما داموا أحياء متحابين وماتوا وهم على ذلك، ما فصل بينهم خلاف دنيوي ولا خصام أسري أو أي مصالح دنيوية أبدا، عاشوا متحابين في الله وماتوا على ذلك، يلتقون يوم القيامة تحت ظل العرش ثم في الجنة. يقول السؤال: ما رأيكم في من يقول أن إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبته صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول ما الدليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أن تطيعه فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما شرع. فهل إقامة المولد مما أمر به، أو أنه فعلها أو أمر بها، أو أنها من الدين في شيء؟ إقامة المولد ما تدل على ذلك. كثيرا مما نسمع، وأنا ما ندري عنهم، لكن نسمع أن كثيرا ممن يحضرون المولد بعضهم والعياذ بالله يمكن حتى الصلاة لا يؤديها أو لا يؤديها في الجماعة. أما عاد الصغائر يعني مثل حلق اللحى أو إسبال الثياب أو فعل بعض المنكرات عاد هذه اللهم استعان حدث ولا حرج، استماع الأغاني والتساهل بالمحرمات والخيانة في الأمانة إلى آخر، عاد هذه ما نحصيها. لكن ليس الدعوة يعني دعوة المحبة كافية في كونك تقيم مولد أو تحضر المولد أو تنشد له قصيدة أو تمدحه في كتابة، لا، لكنت صادقا في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك أن تهتدي بهديه، تهتدي بهديه، ابحث عما كان يعمل واقتدي به، تصير صادق تحبه. أما المولد ما جب لنا دليل على أن القرون المفضلة وهم أشد منا محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، هل أقاموه أو أنت يعني أنتم أحب أشد منهم محبة للرسول أو علمتم شيء ما علموه؟ إنسان عليه يكون واقعي ويصدق مع الله والله يعلم السرائر. نعم. قل السائل: إذا كان لدي عائلة أخاف عليهم إذا رملت في الثلاثة الأشواط أن يضيعوا، فهل لي أن أترك الرمل؟ أي نعم، امشي معهم وامشي على حسب استطاعتهم وقدرتهم، سواء في الرمل أو في الهرولة في السعي، كن معه. يقول السائل: ما حكم الجلسة بعد السجود الثاني؟ الجلسة بعد السجود الثاني يعني جلسة الاستراحة، هذه من العلماء من يرى أنها سنة ومنهم من يرى أنها جائزة إذا احتاجها الإنسان، سواء عمل بها الإمام أو لم يعمل. إذا كنت تتعب من طول الوقوف، إذا قام الإمام في الركعة الثالثة، إذا قام للركعة الثانية مثلا تنتظر قليلا، وإذا قام للركعة الرابعة من الصلاة الرباعية كذلك، هذه هي اللي فيها جلسة الاستراحة. فهذه سواء اعتقدت أنها سنة طبقها لأنها سنة، أو أنك تقول أنا محتاج إليها لأنك تتعب كذلك، الحمد لله. يقول السائل: ما حكم الدعاء الجماعي بعد دفن الميت؟ دفن الدعاء الجماعي في كل وقت ليس من السنة، في كل شيء، في كل شيء، لا في المطاف ولا في المسعى ولا في الجمرات ولا في غيرها ولا عند دفن الميت ولا غيره، كل إنسان يدعو بنفسه بينه وبين ربه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وإذا كان لابد فأنت مثلا وأهلك أو من تحب تدعو للجميع وهم يقولون آمين آمين وهكذا، ثم تصلون على نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا كملت. هذا إذا كان ولا بد، قالوا احنا ما نعرف أدعية ونبغاك جزاك الله خير تدعو لنا جميعا ونحن نأمن، هذا ما في مانع، لكن ما يكون جهرا مثل ما نسمع في المطاف المسعى كأنكم تباهون أيكم أرفع صوت، كل واحد من يشوش على الثاني، وفي أشياء ما يلزم لها يقول سبحان الله سبحان الله والحمد لله، في أحد ما يعرف يقول سبحان الله عشان يدرسوا إياها، إلا أذية وتشويش وبدعة. نسأل الله السلامة والتوفيق، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين.